السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا فيما مضى من الكلام على أسماء الله الحسنى أننا سنقف عند ما انتهينا إليه من الشرح في اسمه المحسن سبحانه وتعالى. وقلنا ينبغي ويجب على من يسمع كلام الله تعالى عن أسمائه الحسنى أن يسارع كما هو عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحقق بهذه المعاني، ومجاهدة النفس عليها، وحمل النفس على أن تتخلق بهذه المعاني من تلك الأسماء، وأن تأخذ بحظها منها، وأن تدعو الله تعالى بها، وأن توحده بها سبحانه وتعالى، وأن يكون الرب جل وعلا هو ملاذها وموئلها، إليه سبحانه وتعالى تسعى، وعليه تقبل، وبه تتعلق، فيكون محبتها له وخوفها منه ورجاؤها فيه سبحانه وتعالى، وإنابتها إليه وطمأنينتها بذكره، وأن تكون محبته أحب إليه من كل شيء سوى سبحانه وتعالى. فإذا ما أخذ المرء حظه من هذه الأسماء الحسنى يوشك أن يتغير المرء وأن يسير على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة، وهي الكلام على الأسماء الحسنى، هي أعظم مسائل الدين وأعظم الطرق الموصلة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. من قصر فيها قصر في أعظم ما يكون فيه العلم والعمل، قصر في معرفة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي قصر في توحيده وفي دعائه وفي التعلق به، قصر في معرفته سبحانه وتعالى وفي محبته، قصر في بالتالي في عبادته والسلوك على طريقه الذي بينه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم المسائل التي يجب الانشغال بها. انتهينا عند اسمه المحسن سبحانه وتعالى إلى ما وقفنا إليه، ونبدأ أسماء جديدة. سنبدأ بأربعة أسماء مرة واحدة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن إن شاء الله تعالى، لأن هذه الأسماء كما يقول الإمام ابن القيم هي جماع عبادة الرب، جماع معرفة الرب، جماع توحيد الرب سبحانه وتعالى. فهذه من عادة العلماء المتكلمين في الأسماء والصفات أن يضموها إلى بعضها البعض لتتضح تلك المعاني المهمة في هذه الأسماء المشرفة، وليأخذ المرء بحظه منها كما ذكر. في البداية نشير إلى معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، وبعد ذلك نتكلم في العبودية المترتبة على هذه الأسماء. وهذه الأسماء مع أنها كما أشار الإمام القيم وغيره من أعظم الأسامي التي يوحد المرء بها ربه ويستطيع أن يعبده بها سبحانه وتعالى ويدعوه بها، يعني تجمع معاني العبادة الحقة التي يتوصل بها المرء إلى الله تعالى، فإن الكلام فيها قليل كأنها يعني إما من الصعوبة وليست على أحوال الناس اليوم، أو أن هذه المعاني يعني من العزة بمكان، حتى يعني كما يقول ابن القيم إذا لم تستطع شيئا فجاوزه وعديه إلى ما تستطيع، يعني الكلام فيها استطاعته صعبة، وبالتالي يكون الكلام فيها على قدر الأفهام والعقول وما يتأدى به شيء من الغرض المهم، أو يتأدى به الغرض الأساسي في هذه المسائل. فنبدأ إن شاء الله تعالى بكلام الإمام القرطبي في تعريف هذه المعاني، ثم بعد ذلك نتكلم على كلام الإمام ابن القيم في توحيد الرب ومراتب توحيد الرب بهذه الأسماء الحسنى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. الأول والآخر جل جلاله وتقدست أسماؤه، هذا كلام القرطبي، ورد في التنزيل وجاء في الحديث، فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق هو الأول والآخر في سورة الحديد، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، حديث أخرجه مسلم، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. وأجمعت الأمة على التسمية بهما، أجمعت الأمة على تسمية الرب بهما بالأول والآخر، والدليل على أن الأول والآخر من أسماء الله الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذه الأدلة. فتضمنت أوليته سبحانه وتعالى، عندما نقول هو الأول يتضمن ذلك حدوث كل شيء، أنه إذا كان هو الأول فكل شيء يكون حينئذ حادث بعد الله تعالى. فتضمنت أوليته، أولية الله جل وعلا، حدوث كل شيء بعد ذلك، كل شيء يكون حادثا، يعني يكون مخلوقا للرب سبحانه وتعالى. وآخريته فناء كل ما سواه، يعني وتضمنت آخريته كونه الآخر سبحانه وتعالى، تضمنت كذلك لما تضمنت الأولية حدوث كل شيء سوى الله وبعده، تضمنت الآخرية لله تعالى أن فناء كل شيء سوى، ضمنت فناء كل شيء سوى الله تعالى لما كان هو الآخر سبحانه وتعالى، كما قال كل شيء هالك إلا وجهه. فدلت الآية الكريمة على أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فيظهر حينئذ آخرية كل شيء، آخرية كل شيء التي تدل، يظهر فناء كل شيء الذي يدل على آخرية الله وأنه بعد كل شيء كما كان قبل كل شيء. سنوضح هذه المعاني كده كنجفة شوية ولا الواحد مش واخد باله مما يكون تحتها من المعاني الحسنة التي يتعبد المرء بها لله، ولكن سيأتي الكلام فيما بعد. فإنه إذا لم يكن لأولياته ابتداء فلا يكون للموجودات قبل أو بعد. علم أن الرب ليس لأولياته ابتداء، هو الأول بلا ابتداء كما ذكرنا، أو القديم في الطحوية قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فكان هو الأول والآخر، فهو الأول بوجوده في الأزل وقبل الابتداء، والآخر في وجوده في الأبد وبعد الانتهاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكونان الأول والآخر من أسماء الذات، من أسماء الذات لله تعالى. واضح؟ نقول عندنا أسماء الذات وأسماء الإيه؟ أسماء الأفعال. وينشد هذا، ينشد هذا البيت: يا قبل القبل لا قبل قبله، ويا بعد البعد والبعد ذاهب. المهم، ويجوز أن يكون إذا كان كما أشرنا المعنى أنهما من أسماء الذات على الحال الذي أشرنا، لما كان هو الأول سبحانه وتعالى بوجوده قبل الأزل في الأزل وقبل الابتداء، وكان الآخر في وجوده، فكان ذلك من مسمى الذات، إذ لم يتعلق ذلك بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى. ويجوز أن يكون يعني الأول هو الآخر من أسماء الأفعال على معنى أنه أول الأول وآخر الآخر أو أخر الآخر أو آخر الآخر، بمعنى أنه أول الأول يعني أول شيء كان هو المؤول له، كان هو المؤول له، المؤول له سبحانه وتعالى. يعني أول شيء، يعني مثلا نقول أول ما خلق الله القلم مثلا، يبقى هذا الأول من الذي جعله أولا؟ من الذي خلقه ليكون أول الخلق؟ الله جل وعلا. ففعل فعلا جعل به الأول هو الأول، فكان ذلك من إيه؟ من أسماء الإيه؟ الأفعال لله تعالى. زي ما بنقول ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ خالق. خالق ده من إيه؟ من أسماء الإيه؟ الذات، ولا من أسماء الأفعال؟ يجي يقول من أسماء الأفعال مثلا. يعني إيه من أسماء الأفعال؟ يعني أنه سبحانه وتعالى متصف به بالقوة فيما لا يزال فيما كان، ولا يزال متصفا به سبحانه وتعالى. أما في أسماء الذات فإنه متصف به أزلا وأبدا. يبقى عندما خلق الخلق، يبقى قبل خلق الخلق لم يستفد اسم الخالق، يعني كان خالقا، ولكن كان خالقا بالقوة وليس بالفعل، لأنه لم يكن خلقه مع الله تعالى، كان الله ولا شيء معه. ينفعش يبقى في شيء كان مع ربنا يبقى قديم راخر زي ربنا؟ لا. حد فاهم؟ طيب نستكمل. يقول: وأخر الآخرة في الوجود والنسب والمراتب، ونشير إليها إن شاء الله. يقول: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنت المقدم وأنت المؤخر. فالمؤخر هنا يعني هو الذي أخر الآخر كما ذكر. قال ابن العربي: وأما من قال إنه آخر بمعنى هو آخر الأواخر، فإنما يصح لو كان كذا، يعني لو كان المؤخر. ثم لفظ أول يقال على أنحاء، يعني على عدة معاني، من ذلك أولية التقدم. ولو قلنا هو الأول، ما مقصدك بالأول؟ يعني ما مقصدك بالأول؟ يقول: يقال الأول على عدة معاني، من ذلك أولية التقدم، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى تقدم في الزمن وتقدم في الرتبة. وينقسم تقدم المرتبة إلى قسمين. يبقى إيه؟ أما تقول لي معي إيه ما قصدك بالأول، أقول لك الأول تقع على عدة معاني. قال له من ذلك إيه؟ قال من ذلك أولية التقدم. قال له التقدم ده ينقسم؟ نعم ينقسم إلى تقدم الزمان وتقدم الرتبة. ولو قلنا آدم أول واحد متقدم في الزمان، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أول واحد متقدم في الرتبة على الأنبياء وغيره مثلا. عشان كده يقول لك وأنا أول الإيه؟ وأنا أول العابدين، لأن الله تعالى اللي ربنا خلقهم من أولهم إلى آخره عليه الصلاة والسلام. هو أنا أول المسلمين، يبقى هو أول المسلمين من لدن خلقة الخلق، من لدن أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة. يبقى ده تقدم في الزمن، وده تقدم في الإيه؟ في الرتبة. وينقسم التقدم في الرتبة إلى قسمين: تقدم شرف وفضيلة، كقولك الأنبياء والعلماء أول الناس أي أشرفهم، ده تقدم الرتبة. وتقدم مبدأ وسبب، كآدم عليه السلام فإنه أول الخلق وسبب وجودهم. الله جل وعلا يقول له من أقسام الأولية القدم، لا إلى أول، وله أولية الشرف والفضل لأنه حاز الأسماء الحسنة كلها، وذلك بحقائقها سبحانه وتعالى. كل حقائق هذه الأسماء التي نحوم حول بعض المعاني القليلة التي لا تمكن الخلق ولو اجتمعوا كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعرف الخلق بربه، هو الذي يدلنا على هذه المعاني. وهناك معاني لا أعلمها إلا الله، استأثر بها في علم الغيب بالنسبة لأسمائه الحسنى التي استأثر بها كذلك سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ لذلك يقول فله سبحانه وتعالى أولية القدم، وله أولية الشرف والفضل لأنه سبحانه وتعالى حاز الأسماء الحسنة كلها، وحازها بحقائقها التي إذا اطلعنا على شيء قليل كالنقطة في بحر من معاني هذه الأسماء الحسنى التي اتصف الرب بها. إذا كان كلمات الله تبارك وتعالى فقط، ليس أسماءه الحسنى كلها، إذا كانت الكلمات، لو كان البحر مدادا لهذه الكلمات لنفد البحر قبل أن تنفد تلك الكلمات، كلمات الرب. والكلمات من صفة من صفات الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام فقط، فما بالك ببقية الصفات التي اتصف بها والأسماء التي تسمى بها سبحانه وتعالى، فما بالك في هذه الأسماء والصفات كيف ينفد كل شيء قبل أن يحيط بشيء قليل من تلك المعاني الجليلة، ليعلم الناس عظمة الرب سبحانه وتعالى وفضله وعلوه وفوقيته سبحانه وتعالى، وليعلم الناس كل ما يتعلق بما هو حسن في ذات الرب، حسن إلى ما لا نهاية، لا نهاية لحسنه، لأنه لا نهاية له سبحانه وتعالى، هو الآخر كما ذكر. واتصف بصفات العلى على كمالها، فله يبقى اتصف حاز الأسماء الحسنة كلها وذلك بحقائقها، واتصف بصفات العلى على كمالها، فله الأولية سبحانه وتعالى في المراتب كلها، وذلك ما عبر عنه الحق جل وعلا فقال رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات يعني أرفع الدرجات، هو له سبحانه وتعالى. وقد سرد ابن العربي عن العلماء في الأول خمس عبارات، الإمام ابن العربي المالكي له شرح في الأسماء الحسنى، ينقل عنه الإمام القرطبي، يقول الإمام القرطبي إن ابن العربي ذكر في هذه الأولية يعني في الأول عن العلماء خمس عبارات. واضح إخواننا اللي وراء؟ ها؟ حاجة مش واضحة؟ قولوا كلام سهل مش كده؟ يقول العبارة الأولى أولية التقدم هي تنقسم قسمين. اسمع بقى كلام من العربي وخلاص. ماشي. وقد سرد ابن العربي عن العلماء في الأول، يعني في اسمه الأول، خمسة عبارات. الأول أنه الموجود قبل الخلق، كان ولا شيء قبله ولا معه، قاله ابن عباس. الثاني أنه الذي لا ابتداء له. والثالث أنه الذي له كل شيء وبه كل شيء ومنه كل شيء، كما يقال فلان أول هذا الأمر وآخره، أول هذا الأمر وآخره. ما تقول ده فلان ده هو أول حاجة وآخر حاجة، كأنك تقول يعني إن فلان هذا يعني له كل شيء وبه كل شيء ومنه كل شيء، وهي لله جل وعلا. الثانية أنه الذي لا ابتداء له. والثالثة أنه الذي له كل شيء وبه كل شيء. نحن نسمع هذه الكلمات ليزداد المرء محبة لربه، مش يسمع الكلام ده يقول لك إيه الذي له كل شيء ومنه كل شيء وبه كل شيء، لا، وإنما ليزداد يقينه في الله تعالى. كل شيء من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بالله، يبقى أنت بالله تعالى، وما منك فمن الله تعالى. كل الذي أنت فيه، كما سنوضح هذه المعاني بعد ذلك، لما يعرف إن إيه أن كل شيء كما يقول أن كل شيء له، وكل شيء وأن كل شيء به، وأن كل شيء منه، يبقى منه لك كل شيء، يبقى كل ما أنت فيه منه سبحانه وتعالى، وكل شيء يقوم به سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أول كل شيء، أول كل شيء، يعني لما جه خلق الشيء، لما جاءه الخلق وجاءه الإمداد والعطاء من الله تعالى، كان من أي أحد؟ عندما أنت أتيت وأتى من قبلك وأتى الأول الذي أتى به الرب سبحانه وتعالى، من أين أتته الحياة والنفس؟ ومن أين أتاه البدن والصفات؟ ومن أين أتاه المال والفهم والعقل؟ ومن أين أتاه كل شيء بعد ذلك؟ من أين؟ هل كان معك أحد هناك في السابق يتوسل إلى الله تعالى أن يعطيك شيئا؟ هل كان لك عند الله تعالى شيء حتى يعطيك هذه الأشياء؟ هل سبق لك من الله شيء؟ هل سبق منك إلى الله تعالى شيء حتى أعطاك هذه الأشياء؟ لذلك يقول المرء يتعلم بقى إذن أن هذا المعنى أن له كل شيء. ليه؟ قال له ما فيش شيء قبل الله تعالى، يبقى لما جاء كل شيء كان لمن؟ له هو سبحانه وتعالى. قال كن فكان، يبقى كان له سبحانه وتعالى. وهذا الذي قال له كن فكان أعطاه سبحانه وتعالى، فتحرك ومشى وتكلم وفعل كل هذه الذي نراه في هذه الدنيا من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. كيف قام إلا بالله؟ لذلك سنأتي لهذه الآيات إن شاء الله في الإعجاز القرآني، وربنا يصلح الأحوال. الله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه؟ طيب ما تفهم، افهم هذه المعنى. أم خلقوا من غير شيء؟ في حد بيتخلق لوحده؟ طيب مو حاجة من الاثنين، يا أنت اتخلقت لوحدك، جيت كده جيت قلت أنا هتخلق، يلا بقى اتخلق، صح؟ أم خلقوا أو هم الذين خلقوا أنفسهم؟ يا أنت اللي خلقت نفسك، يا أنت من غير شيء كده طلعت شطاني بهذه الترتيب اللي أنت فيه ده، يا إما في حل ثالث اللي هو لم يذكر في الآية، اللي هو إيه؟ الله هو الذي خلقهم. مين تاني خلقهم؟ وحنقول بقى يخلق من غير شيء أم هم الخالقون. يبقى لا من غير شيء خلقوا، لا يستطيع أحد أن يقول إن هو إيه كل الأمور دي خلقت من غير شيء. ليه؟ لأنه سيكذب نفسه وعقله والواقع والحياة والفهم وكل شيء، عشان تيجي تقول للجامع ده فجأة لقيناه جامع كده، يبقى هو إيه خلق من غير شيء، ولا حد حط طوبة ولا حد عمل حاجة ولا أي حاجة. يبقى اما ان هو ايه خلق نفسه فصار مسجدا واخد بالك، او خلق من غير شيء، يا اما هو جه كده من قبل ما ايه ما يحصل ان يبقى مسجد وفكر في نفسه الراجل المسكين وقال لك يلا بقى اخلق نفسي مسجد فبقى مسجد، يبقى دي أم خلقوا من غير شيء أو هم الخالقون. في حد العمود ده طلع من غير شيء ولا هو اللي جاب نفسه وحط نفسه هنا؟ إذا كان ده في العواميد التي لا تفهم ولا تعي ولا تدرك فما بالك بقى. وهذا الأمر اللي بيسميه بقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يبقى من الذي خلقهم في الأول؟ يقول له هو الله، وبه أعطاهم ما يستطيعون أن يستكملوا به حياتهم من الإعداد من الإمداد والعطاء له سبحانه وتعالى. يبقى هو صاحب الإيجاد وصاحب الإمداد. وبعدين قال له بالتالي كان منه كل شيء، يبقى له كل شيء لأنه الأول، ومنه كل شيء لأنه كل شيء استمد بقاءه وحياته من الله، والثالثة ومنه كل شيء لأن كل شيء قد أخذ منه سبحانه وتعالى لم يؤخذ من أحد آخر. بدليل، قال له بدليل فناء، بدليل أن أنت هتفنى بعد كده، لو كنتش هتفنى يبقى نقدر نقول أنت اللي إيه مستبقي نفسك، يا أنت اللي مستبقي نفسك وبتقول أنا مش هفنى، يا إما قد استبقاك غيرك. الحالة الثانية هو الله، لأنه ليس لأحد أن يبقي أحدا إلا الله، وليس لك من نفسك إلا الفناء، فقد كتبه من خلقك في الأول، عليك كل شيء هالك إلا وجه. يبقى الناس تتعلم بقى، ده احنا إن شاء الله نشير إلى هذه المعاني بعد ذلك. الرابعة أنه الأول بصفاته. الخامسة أنه الأول بمحبته لأوليائه. يبقى هذه جميلة برضه، الأول بمحبته لأوليائه، سنذكرها إن شاء الله في كلام الإمام ابن القيم. قال والآخر مقابل الأول، ولهم في ذلك ست عبارات. العلماء الذين ذكر عنهم ابن العربي هذه المعاني يقول الأولى أنه الموجود بعد الخلق فلا شيء بعده، وقد أكدها المولى سبحانه وتعالى حتى لا تشكك فيها أحد، وهي أنه أهلك الخلق كله، كل شيء هالك إلا وجه ولم يبق إلا الله. وهذا قبل إيه؟ قبل أن ينفخ سبحانه وتعالى فيهم مرة أخرى ليقوموا لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنه الموجود بعد خلق الخلق، بعد الخلق فلا شيء بعده. والثانية أنه الذي لا انتهاء له. والثالثة أنه الذي يرجع إليه كل شيء. والرابعة أنه الذي أخر الأواخر. والخامسة آخر الأواخر، يعني الذي جعل لكل شيء آخرا. والخامسة أنه الآخر بقضائه وقدره. قلت وكذلك هو أيضا أول بقضائه وقدره، إذ قضى وقدر في الأزل سبحانه وتعالى كل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. السادسة أنه الآخر بإظهار محبته لأوليائه ونقمته لأعدائه. واتفقت الأمة على أنه لا يجوز وصف المخلوقين بهذين الاسمين. هذه نقطة جديدة اتفقت عليها الأمة، أنه لا يجوز وصف المخلوقين بهذين الاسمين، فلا يمكن أن نصف امرأ بقولنا هو الأول ولا هو الآخر، لا يجوز هذا الوصف إلا لله تعالى. واتفقت الأمة على أنه لا يجوز وصف المخلوقين بهذين الاسمين معرفا على الإطلاق، وإنما يجوز مقيدا ومضافا ومنكرا بلا خلاف. تقول جئتك أول أمس أو جئتك عام أول، وإن للزمان أولا وآخرا وشبه ذلك، يبقى لا يجوز أن يتصف المخلوقون بهذين الاسمين على معرفين على الإطلاق، يعني لا يجوز أن نقول على واحد أنه الأول، إنه الأول، ولا إنه الآخر مطلقا هكذا. أما أن نقول جاء عام أول وجئتك أول أمس، أو أن يقول هذا جاء في الآخر أو هو آخر الخلق أو غير ذلك مما يمكن اتصاف المخلوقين به مقيدا ومضافا ومنكرا، فلا خلاف في ذلك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون والآخرون. وهذا بهذا اللفظ ليس صحيحا، إنما هو ضعيف، وإنما الصحيح نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله له غدا لليهود وبعد غد للنصارى. ده في حديث الجمعة، أن الله تعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ناس نايمين، إخواننا نايمين، المربعين ولا قاعدين كده وكده، لا قعدة المتعلم ولا قعدة السماع ولا قعدة الكتابة ولا قعدة أي حاجة، قاعدين نائمون. قال بعض العلماء: أراد بذلك الأولون في علم النبوة، الآخرون في إظهار البعثة، لأنه روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. كنت نبيا صلى الله عليه وسلم وآدم بين الروح والجسد، وهذا حديث صحيح كما تعلمون. قال ابن العربي في نحن الأولون والآخرون في هذه الرواية الضعيفة: الرواية الصحيحة والحديث إنما نصوا نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله له غدا لليهود وهو السبت يعني، وبعد غد للنصارى وهو الأحد. وأراد بقوله نحن الآخرون يعني الآخرون زمانا، السابقون أي ثوابا ومكانة، لقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ماشي الكلام؟ يعني احنا بنعرف زي ما انتم عارفين كده في بداية الكلام، بيبقى الكلام صعب شوية في التعريفات، لغاية لما ندخل بقى على الكلام الجميل من كلام الله تعالى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف هذه المعاني وشرحها. يوضحه وهو قوله نحن الآخرون السابقون، قوله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل من خلى من الأمم كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي على قيراط، فعملت النصارى إلى العصر. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس، فعملنا فأوتينا قيراطين. وما اعترض بقى اليهود والنصارى على ذلك، قالوا: من العصر إلى المغرب أخذوا قيراطين. قال: هل بخستكم شيئا من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، سبحانه وتعالى. وهذه درجة تدل على هذا المعنى، وهو نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يعني الآخرون في الزمان، السابقون يعني رتبة ومكانا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وأول وزنه أفعل، رجع بقى لاشتقاق الفعل الإمام القرطبي، الاشتقاق الصرفي لهذا الاسم، يقول: وأول وزنه أفعل، فهو عينه ووان. قال ابن العربي: لا خلاف بينهم في أن وزنه أفعل، إلى آخر الكلام. ماشي كده. وأما الآخر فوزنه فاعل وتأنيثه الآخرة، كقولك ضارب وضاربة. ماشي، نستكمل الكلام. مين اللي عاوز يكمل الكلام؟ يا طب الباقيين، مين اللي مش عايز يستكمل الكلام؟ ها في الاخ بتاع بكفايه، الاخ بتاع جماعه كفايه قاعد ولا مستخبى. طيب الظاهر والباطن، هذه المقدمة كما تسمعون إنما هي للتعريف بهذه المعاني من معاني هذه الأسماء المشرفة، ثم ندخل إلى المهم من معرفة أسماء الرب سبحانه وتعالى، وهو كيفية الدعاء بهذه الأسماء، كيفية توحيد الرب بها، كيفية التعبد بها، كيفية الإقبال على الله تعالى. ترى لما قال المولى سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كان ذلك كلاما لا معنى تحته حتى يسمعه المرء ولا يحاول أن يتبع فيه أمر الرب سبحانه وتعالى من دعائه بهذه الأسماء؟ نحن كذلك، يعني نسمع الأسماء كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ثم نحن في النهاية لا نأتمر بهذا الأمر القرآني الذي أمر الرب به ولا نمتثل له، حتى يكون الامتثال والائتمار بهذا الأمر سببا لمحبة الرب والتقرب إليه ومعرفته وامتلاء القلب منه، فيكون ذلك نور القلب وضياءه وطمأنينته وسكينته ونعيمه الذي به يستقر هذا القلب على الطاعة والعبادة والاشتياق إلى الله تعالى والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة إلى آخر المعاني التي هي مقصود هذا الدين من معرفة الرب سبحانه وتعالى. الأول والآخر والظاهر، الظاهر جل جلاله تقدست أسماؤه، ورد في التنزيل والسنة وأجمعت عليه الأمة. خرج مسلم عن أبي هريرة قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. نحفظ بقى الحديث ولا الحديث بيتقال كده برضك راخر زي بقية الكلام؟ ناس الورا حفظوا الحديث، حافظينه طبعا من الأول وحافظين كل العلم من عارف. ورد في التنزيل والسنة، يعني ورد في التنزيل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ورد في السنة يعني جاء الظاهر والباطن فيها هذا الحديث الكريم من كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وأجمعت عليه الأمة، يعني وأجمعت الأمة كذلك، يعني بدليل الإجماع على أن هذا الاسم الظاهر وذلك الاسم الباطن من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. خرج مسلم في صحيحه، يعني نذكر الحديث مرة أخرى عشان اللي عايز يحفظه، من يريد أن يدعو الله تعالى، أن يدعو الله جل وعلا بأن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. نعم، نذكر النوم اللي هو أخرجه مسلم في ذكر الدعاء والتوبة والاستغفار، ليس شرطا يعني. نعم، مش مشكلة، نعم هو من الأذكار عموما، لو عايز تقوله عند النوم فلا بأس. قال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم السيدة فاطمة رضي الله عنها كلاما بهذا الكلام إلا ويرجى فيه الإجابة أو لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إن هي لما تقول الكلام ده لا هيستجاب ولا حاجة، ولا الفقر هيروح ولا هيغتنوا من الفقر ولا هيذهب عنهم الدين ولا شيء، وبيقول لها هذا الكلام؟ ها؟ طيب هو بيقول لها هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة. الناس متنح زي اللي بيقول له أنت من المنوفية، يقول له يقول له أبوك، يقعد يتنح كده يقول له إزاي بقى؟ لا إزاي أبوه من المنوفية؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم لها ذلك الكلام المبارك لتدعو الله تعالى به ليتحقق لها هذا المرجو وهذا المطلوب من الدعاء أو لا، ولا كان يقول لها كلاما لا يرجى أن يستجاب ولا يرجى أن يجيب الله تعالى به دعاء الداعين. وكان من اليقين إذن في هذه الكلمات أن من دعا بها حصل هذا المرغوب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. أما نحن فكلامنا على التشكك واعتقادنا على التردد في أنه يدعو الله تعالى ولا هيغني من الفقر ولا هيقضي عنه الدين ولا حاجة، وهو يمنعه الشيطان من أن يقوم بهذه الكلمات من كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتكون سببا لغناء في قلبه وغناء في باطنه وغناء في ظاهره، وسببا لأن يقضي الله تعالى عنه ديونه وما وقع فيه. واضح واضح أيها الإخوة. وخرج البيهقي، وإن كان الكلام يعني الحديث هذا في سنده مقال إنما كلام جميل، يقول وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير له مقاليد السماوات والأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سألني عنها أحد، تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا كلام جميل على أي حال، كما ذكرنا إن كان سنده ضعيفا، وإنما هذا الكلام مما يشير إلى ما سبق من تلك المعاني التي ذكرنا. ويقال منه ظهر يظهر، فهو ظاهر، هذا في الظاهر، وأصل ظهر بدأ، قل ظهر الشيء يعني بدأ، وهو ضد بطن، وله معان، يعني هذا الظاهر تتفسر بحسب انقسام ما يظهر للحس وما يظهر للعقل. الظاهر له معان تنقسم إلى ما يظهر للإيه؟ للحس، وما يظهر للإيه؟ للعقل. لما تقول ظهر لي الأمر، بدأ ظهر للحس ولا ظهر للعقل؟ ها؟ للعقل، ما ظهرش أمر ولا حاجة، وأنت مسك الأمر بإيدك ما فيش أمر يعني، إنما ده ظهر لإيه؟ يبقى بان لك الإيه؟ الأمر على حقيقته، يعني ظهر لعقلك واتضح هذا الأمر إذا علمته وتيقنته أو ظننته، وإن لم يكن هذا الأمر مدركا بالحواس وتقول ظهر لي الجبل والهلال والعلامة، وذلك مما يدرك بالإيه؟ بالحس، يعني يدرك بالبصر بالحواس الظاهرة التي يدرك المرء بها المحسوسات الظاهرة. ويقال للعالي على غيره القاهر له ظاهر، هذا ظاهر على كذا، يبقى ظاهر على العراق مثلا أو ظاهر على فلان ظاهر على فلان، يعني علي عليه وقهره مش قادر يفتح بقه معه، يعني لا يستطيع أن يتكلم معه. وقد قيل في حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه، ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني ترتفع على الجدران، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، يعني فما استطاعوا أن يعلو هذا البناء الذي ذكر في قصة أصحاب في سورة أصحاب الكهف. وقال تعالى ومعارج عليها يظهرون. وقال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تلك المنزلة العالية التي ظهر عليها، يعني علا عليها علوا حتى كاد صلى الله عليه وسلم حتى سمع فيها صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة، يعني إذا غلب على قوم وقهرهم بقي في عرصتهم، يعني في المكان الذي غلبهم فيه ثم ثلاثة أيام. ومنه قوله تعالى فأصبحوا ظاهرين. والركائب تسمى ظاهرا كقول عمر في قصة الوباء أأن مصبح على ظاهر فأصبحوا عليه. والظاهر في وصفه تعالى يكون بمعنى بكل هذه المعاني، نحن نذكر هذه المعاني اللغوية حتى نستجلي منها ما يكون مناسبا لأن يتصف به الرب جل وعلا، مش كده ولا إيه؟ ولا احنا عمالين نقول هي معاني لغوية وخلاص. ويقول والظاهر في وصفه تعالى يكون بمعنى العالي على غيره وبمعنى القاهر، فإن عاد إلى اقتداره في الأزل على قهر المقهورين كان وصفا ذاتيا، وإن عاد إلى نفس القهر كان وصفا إيه؟ اللي متابع معايا عندنا وصف الإيه؟ لما تكلمنا عن الأول والآخر وقلنا إذا كان الإيه؟ الأول يعني الذي كان قبل كل شيء سبحانه وتعالى لا ابتداء الوجود، كان وصفا إيه؟ ذاتيا. نفس الكلام في الظاهر، إن كان هذا الوصف يعني يعود إلى اقتدار الله تعالى في الأزل، يعني الله تعالى متصف به في الأزل ولا يزال متصفا به إلى الأبد، كان وصفا إيه؟ ذاتيا له سبحانه وتعالى. أما إن تعلق بقهر المقهورين، يعني لما قهر قوما وأزل قوما ورفع قوما وعز قوما، يبقى ده متعلق بإيه؟ بفعله المتجدد سبحانه وتعالى، يعني المتجدد بإيه؟ المتعلق بأحوال الإيه؟ الخلق. وبالتالي يكون هذا الوصف وصفا إيه؟ وصف فعل الله سبحانه وتعالى. وبعدين والظاهر والباطن يشعران بالإحاطة كأشعار الأول والآخر، إلا أن الإحاطة فيهما تختلف باختلاف معانيها. وقد سرد ابن العربي كذلك أقوال العلماء فيهما، يعني في الظاهر والباطن، فذكر في الظاهر خمسة أقوال. الأول الظاهر دلائله سبحانه وتعالى، أول شيء في الله تعالى أن دلائله ظاهرة، سواء كانت هذه الدلائل في صنعته أو في آياته المتلوة التي ذكرنا في شرح الطحاوية في الزمان السابق، عندما قلنا وتلك الآيات تنقسم إلى قسمين، الآيات المتلوة والآيات المشاهدة. الآيات المشاهدة وهي خلق الله تبارك وتعالى الذي يدل ببديع الصنع على أن له صانع سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا الصانع واحد، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك فيها. والآيات المتلوة يعني كلامه سبحانه وتعالى الذي نقرأه ونتلوه، والذي لا يشبه كلام ولا يأتي بمثله الأنام، ولم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فدل هذا الكلام المتلو العجيب النظم على المعجز في نظمه ومعانيه على أنه كلام الله تعالى. الظاهر الثاني الظاهر لعباده، والثالث الظاهر بقدراته، والرابع الظاهر العالي، والخامس أنه الذي أظهر الظواهر كلها. قلت أي القرطبي وعبارة سادسة الظاهر الذي ظهر فوق الظاهرين بقهره للمتكبرين. ماشي. وعبارة سابعة: الظاهر الذي يعلم ما ظهر وما بطن سبحانه وتعالى. الرابع أنه الظاهر العالي كما ذكرنا. ماشي. والخامس أنه الذي أظهر الظواهر. والسادس أي الظاهر الذي ظهر فوق الظاهرين بقهره للمتكبرين. وعبارة سابعة أضافها أيضا القرطبي رحمه الله بقوله: الظاهر الذي يعلم ما ظهر وما بطن. وحكي في الباطن كذلك ست عبارات: الأول أنه المحتجب عن أبصار الخلق، والثاني أنه الذي لا يتوهم، الثانية الأولى والثانية، والثالثة أنه المطلع على البواطن، والرابعة أنه الرقيب، والخامسة أنه العليم، والسادسة أنه خالق البواطن. وقلت أي القرطبي وعبارة سابعة أنه الخبير سبحانه وتعالى. قال الحليمي: في معنى الظاهر أنه البادي بأفعاله، الظاهر بأفعاله، وهو جل ثناؤه بهذه الصفة، فلا يمكن أن يجحد وجوده أو أن ينكر ثبوته. قال الخطابي: هو الظاهر بحججه وبراهينه النيرة وشواهد إعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو وبمعنى الغلبة. وقال ابن الحصار: وأنا أقول وليس وراء بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء بيان، ولا يحتاج إلى شرح ولا تفسير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذه الألفاظ تحتها معاني كثيرة جدا كما ذكرنا في بداية الدرس، نشير إلى بعضها فقط على قدر ما تستوعبه عقول بني آدم في هذا العصر. وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه أسماء تشعر بالإحاطة، أن الله محيط، إلا أن إحاطة الأول والآخر ليست كإحاطة الظاهر والباطن، وذلك مبين في الحديث. فالأول والآخر يقتضيان الإحاطة بالممكنات أولا وآخرا، وبمثل ذلك يتعين ظهوره سبحانه فوقها، وأنه الباطن دونها، ودخول جميعها تحت قهره. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقوله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، ليس المراد ما وجد من الأشياء فقط، وكذلك فقوله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، المراد دخول جميع الممكنات تحت علمه واقتداره. وتفسير ذلك أن المبتدأ والمصير إليه، أن المبتدأ منه وأن المصير إليه، وأن الكل في قبضته وتحت مشيئته واقتداره سبحانه وتعالى، وأن العلو والسفل بتقديره، ولا متقدم ولا متأخر إلا بتأخيره هو وتقديمه سبحانه وتعالى. يبقى المبتدأ من والمصير إليه، عشان تعرف أنت فيه من الله سبحانه وتعالى حتى تعلم موقفك ومكانك، أن المبتدأ منه وأن المصير إليه، وأن الكل في قبضته وتحت مشيئته سبحانه وتعالى واقتداره، وأن العلو والسفل بتقديره، يعني ما علا شيء ولا سفل إلا بتقديره، ولا متقدم ولا متأخر إلا بتأخيره وتقديمه، ولا مرتفع ولا عال إلا به ولا منخفض إلا بخفضه، وأن كل ذلك متعلق بصفاته، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويعلم ذلك ويعتقد بأن الواو زائدة، يعني هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن بمعانيه، فهو بعينه الأول، وهو بذاته الآخر، وهو بذاته الباطن، وهو بذاته الظاهر سبحانه وتعالى. فيا عجب لمن ينكر الباري لأجل خفائه مع ظهور أفعاله، ويقر بالروح في جسده وهي حجة الله في أرضه، كما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذ قد ضرب العلماء لذلك مثلا، وهو أن الروح موجودة بالجسم بأفعالها حتى لا يمكن إخفاؤها، وتخفى بذاتها حتى لا تعلم كيفيتها، فإن طلبها أحد بالحس لم يجدها، وإن أراد إنكارها صمته بأفعالها وصدته عن إنكارها. أن لا يستطيع أن ينكر الروح لوجود هذه الأفعال التي تصدر من الإنسان، إن أراد أن يحسها أو أن يعرف كيفيتها وكنهاها لا يستطيع. فكذلك في الظهور والبطون لله تعالى كما ذكر العلماء. ثم يجب على كل مكلف بعد أن علم أن الله هو الأول والآخر، وأن ترتيب كل شيء بقدرته واقتداره، وأن الخلق كلهم في قبضته وتحت مشيئته، وأن ما علا وارتفع أحد إلا بتقديره، ولا نزل وانخفض إلا بخفضه، ولا تقدم إلا بتقديمه، ولا تأخر إلا بتأخيره سبحانه وتعالى، وأن كل ذلك متعلق بصفاته. علم كيف يخاف من ربه، وكيف يعلم أنه مطلع عليه، رقيب له سبحانه وتعالى، شهيد على أفعاله، وعلم ما يكون به سبب علوه عند الله، وسبب خفضه، وسبب تقديمه، وسبب تأخيره. وعلمت من نفسك أيها المكلف المحب لله تعالى بما يكون التقدم عند الله وبما يكون التأخر، وعلمت أنك عندما تأخرت إنما تأخرت بما كان منك فأخرك، وأنك إن أردت أن تتقدم فبفضله يقدمك، إن رأى منك الإخلاص والصدق في بذل ما يكون سببا لتقديمك، وأن ما أنت فيه إنما أنت هو السبب، وأن ما أنت فيه من تأخير، وما أنت فيه من رجوع، وما أنت فيه من حجاب عن الله سبحانه وتعالى، وما أنت فيه من ضعف في الهمة، وضعف في العزيمة، وضعف في الإقبال على الله تعالى، إنما كان من نفسك الأمارة بالسوء، ولو كنت على حال تستحق أفضل من ذلك لرفعك وعلى قدرك عنده سبحانه وتعالى، وإنما استحققت بما كان منك النزول والسفل، فكنت في هذه الحالة التي أنت فيها. وهذا هو الذي يخوف المرء ويجعله يتطلع إلى معرفة التقديم والتأخير والظهور والبطون لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني، حتى يحاول أن يكون هو الأول عند الله جل وعلا، وأن يجاهد نفسه على ذلك، أن يأتي أولا، وأن يرفع عن نفسه التأخير، وأن يكون طريقه في ذلك أن يعلم أن الظاهر والباطن هو الله، فبظهوره وبطونه سبحانه وتعالى وإحاطته وقربه من عبده يكون على مقدار محبة الرب للعبد ومحبة العبد للرب، وحينئذ يحاول العبد أن يكون على هذا الحال مع الله فيرتفع عند الله جل وعلا. ومن ثم يجب عليه أن يرعى من أعماله ما تقدم وما تأخر، وأن يرتب مفترضاته ونوافله، وما يقدم قبل مماته، وما يخلف من أعماله بعد وفاته، وما يستظهره ليظهر منه لله، وما يستبطنه يعني وما يخفيه فيكون ظاهرا لله تعالى، إذ الرب جل وعلا ليس عنده ظاهر وباطن، كل ذلك ظاهر عنده سبحانه وتعالى. فإن الله هو المطلع على الظواهر والبواطن، وهو الحافظ للأوائل والأواخر سبحانه وتعالى، لما خلق ولما يخلق إلى يوم يبعثون، فاعلم بذلك قدرته وقوته وإحاطته جل وعلا. نقف عند هذا الحد من هذه التعريفات، ثم بعد ذلك نشرح المعاني الحسنة إن شاء الله تعالى الجميلة المتعلقة بقرب الرب وأوليته وأوليته وآخريته سبحانه وتعالى، وما يتعلق بالعبد وما يتعلق من ذلك بالعبد. أخي يقول: ذكرت فضيلة الشيخ أن الله تعالى كان ولا شيء معه، أو لم يكن ربنا جل وعلا مستوى على العرش منذ الأزل؟ المهم ان انت لازم تعرف ان الله كان ولا شيء معه، دي لازم تعرف، وما تقدرش تقول ان العرش كان مع الله تعالى في الازل. اوعى تقول كده، اوعى حد يقول كده، ده معناه ان الله ليس الاول، وان الاول هو العرش والرب مع بعض. هل يتنافى؟ لا يتنافى ان يكون الله ولا شيء معه ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. وذكر حديث النزول الإلهي، وهذا النزول لا شك في صحة الحديث، وأننا كما ذكرنا نؤمن بذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بغير تشبيه ولا تمثيل، وبغير تعطيل ولا تحريف، كما هي عقيدة السلف الصالحين، وأنه لا تضاد بين كونه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وبين ينزل إلى السماء الدنيا. كل ذلك لا نعلم كنهه ونؤمن به كما جاء، وعلى مراد الله تعالى وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخ يقول: لقد نعست في الصلاة أكثر من مرة، هل أعيدها؟ أكثر من مرة مش عارف، يعني شفت رؤيا مثلا؟ ما الراجل كان بيقول لي كده في البعثة، ما أقول لك فضيلة الشيخ لازم تفسر لي الرؤية دي. قلت له: رؤية ايه؟ قال اني كنت في الصلاة وبعدين شفت ان انا مش عارف ايه وكذا. قلت: انت جاي تسأل على حكم الصلاة ولا جاي تسأل على تفسير الرؤية؟ الاخ نعس اكثر من مرة، ومش فاهم يعني نعس يعني ايه، يعني نام يعني، ولا الكلام ده هو واقف؟ هو واقف. أخي يقول: سمعت أحد المشايخ يقول: صفات الأفعال لا تجوز أن تكون ذاتية، والذاتية لا تجوز أن تكون أفعال، فهل صحيح؟ لا، ليس صحيح، لأن هناك صفات من صفات الذات تكون صفات ذات وصفات فعل في نفس الوقت، ما هي زي ما قلنا الأول، ممكن يبقى ذات ويمكن يبقى فعل، والمتكلم سبحانه وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل، يتكلم بما شاء متى شاء حيث شاء سبحانه وتعالى، يبقى متى شاء بما شاء حيث شاء جل وعلا، وهو المتكلم جل وعلا من صفات الايه، صفات الذات، لان الكلام صفه ايه، كمال ولا صفه عدمه، ولا بد ان يكون متصفا بها، لان البكم والصمم ليس من ايه، مما يكون من الايه، من المعاني الحسنى، مش كده؟ الاخ يقول: يرجو الدعاء، يرجو قراءه هذا الدعاء بصوت مرتفع. يقول: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام أن تشفي شيخنا، أن تتم عليه صحته برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. جزاكم الله خيرا يا سيدي. بس مش هجاوب على السؤال بتاعك، نادي جزاك بقى. ما بيني وبينك بقى الأسئلة بتاعتك دي كلها أسئلة فقه، وأنا ذكرت إخواننا المحترمين بأن أسئلة الفقه يوم الجمعة في درس الفقه. أخ يقول: سمعت كثيرا عن اسم عبد الظاهر، فهل يجوز التسمية بعبد الأول؟ نعم، يجوز تسمية عبد الأول وعبد الآخر، موجودة هذه الأسماء. وبعض النساء تحضر إلى المسجد وهن حيض ويجلسن في المسجد ويسمعن الدرس ولا يصلين، فما الحكم؟ قلنا هذا الكلام لا يجوز على المذاهب الأربعة، لا يجوز عند أهل العلم. واللي بيأخذ بمذهب الجواز يبقى ما يجيش يضايقنا، يعني نحن بننكر هذا الفعل. يبقى اللي بيأخذ بمذهب الجواز نحن لا نعتقد بجواز هذه المسألة، مش كده؟ لا يفرض هذه المسألة، هذه مسألة من المسائل المنكرة التي نحن ننكرها لصحة الدليل عند المتكلم وتبع للأئمة الأربعة في عدم جواز دخول المرأة الحائضة إلى المسجد وصحة الحديث في هذه المسألة. بيأخذ باب تصحيح بعض أهل العلم المشين على هذه الطريقة، فهذا لا يلزمنا، وإنما هنا إن كان هذا منكرا في المسجد وجب علينا أن ننكر هذا المنكر. يبقى لا عليها أن تجلس في بيتها وتسمع الدرس في الشريط ولا في الاسطوانة أو شيء إلى أن تتطهر وتأتي. مش معقولة يعني واحدة أنا عمال أقول لها الكلام ده وبعلمها الدين والآخرة قالوا جابي تخالفني في الأحكام الشرعية، ده مش منطق بقى إن شاء الله تعالى على آخر الزمان. يعني ما نسمع كلام النسوان، يا إما هما بقى يسمعوا كلام اللي احنا بنقوله كلام العلم والدين. كلمة النسوان دي كلمة لغة عربية صحيح، ده منطق ولا ايه؟ ها؟ لا مش منطق، الله يستركوا، يعني نسمع اي الكلام طالما نحن على ايه؟ على اتفاق، يبقى لا يعني هذا الكلام ان احنا نختلف على بعض، ما نختلفش على بعض، والمسألة اسهل من ان يختلف عليها. المرأة التي تحيض يبقى لا ينبغي لها ان تقرب المسجد وتلزم بيتها الى ان تطهر، فهذه الحالة يمكن ان تعوض الدرس، يعني يفوتها درس او شيء يمكن ان تسمعه في البيت من الشريط او من الاسطوانة وانتهت المشكلة. والائتلاف اولى من الاختلاف، والفرقة في مثل هذه القضايا، واللي بيعتقد حاجة شايف ان هي بيعتقدها ومخالفة لما عليه جمهور اهل العلم يبقى يروح يعتقدها ما شاء، بس ما يظهرش بها هذه القضايا من قضايا الخلاف. ماشي، كل هذه الأحكام كما ذكرنا في درس الفقه يوم الجمعة. وإحنا سألنا أخواننا وردك المرة اللي فاتت مين اللي ما جاش الجمعة، كلهم رفعوا أيدهم زي ما يكونوا بيصلوا في الحسين والسيدة مثلا ولا حاجة. مين اللي صلى جمعة في الحسين الجمعة اللي فاتت ولا واحد؟ ومين اللي ما صلىش الجمعة معنا؟ ها؟ طب والباقيين بقى اللي ما رفعوش ايديهم؟ ها؟ باقي المدلسين بقى؟ ها؟ الخوافين؟ ها؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش الناس تضيع على نفسها هذه الجمعة في نفس الوقت تضيع درس الفقه ايضا. ما عندوش عذر يبقى لم ينبغي ان يتعلم علما جديدا في الخطب التي نخطبها، وان يواظب على درس الفقه حتى يكون من حملات الشريعة المطهرة في هذا الفقه الذي ندرسه، وفي نفس الوقت يكون مجالا للإجابة على الأسئلة الواردة في الفقه، بحيث أن احنا مش عارفين نخلص الأسئلة الواردة في يوم الثلاثاء بالنسبة للأسماء الحسنى أو بالنسبة لشرح العقيدة الطحوية، وبالتالي ينضغط علينا كل ذلك في الثلاثاء. المرجو أنا مش عشان الناس تحضر وتحتارش، إنما ده هذا خوف على الناس في تضييع الوقت والعمر في غير فائدة، وإحنا أصلا الحمد لله رب العالمين لا خوف على وقت ولا جهد ولا آخرة ولا حزن على ما يضيع من المرء من حظه من الله تعالى، ولا بكاء ولا ندم على ذلك. هذه أمور يعني مسيئة وتجعل المرء يتحسر على ما هو فيه أشد الحسر، عشان في عقيقة إن شاء الله يجروا بسرعة على عقيقة. أخي الظاهر يعني لسه جديد أو مرة يجي ولا إيه مش عارف، ينقل عن شيخ الإسلام ابن القيم أن الله يتوب على العبد توبة إرشاد، العبد يتوب من الذنب والله يتوب عليه. هذه الأمور ذكرناها شرحناها أكثر من 100 مرة، على الرأي الأحمق اللي بقول لك ذكرناها أكثر من 100 مرة ودي المرة الثالثة. ماشي كده. أخ يقول نشهد في هذه الفترة أنا وبعض الإخوة فتورا في العبادة، خصوصا أن بعض الإخوة أصبحوا لا يحضرون الدروس ولا يأخذ بأيديهم أحد من الإخوة، فنريد منكم أقول فضلتكم يعني سلسلة مثل سلسلة السير إلى الله تعالى التي كانت قبل ذلك للنهوض إلى السير مرة أخرى، فإني حزين على نفسي وعلى إخوتي وأخاف من الانتكاس. نحن نبهنا المرة الماضية على أن الإخوة ينبغي أن يراعي كل أحد أن يراعي إخوانه وأن يتفقد أحوالهم وأن يسأل عن الغائب منهم ولماذا غاب، وأن يحاول أن يذكره بالدرس والخطبة وما إلى ذلك بحيث يستطيع أن يعينه على هذه الأمور، فإن لم يتمكن يعني كان بيني وبينه من الأمور ما يستطيع أن نتفاهم في هذه المسائل إذا لم يتمكن هو من أن يوصلها إلى إخوان. أما نحن فلا يسأل أحد في أحد ولا يتفقد أحد أحوال أحد ولا يسأله عن مغيبه ولا عن أحواله، رآه مقصرا لم يسأل، رآه مطيعا لم يسأل، رآه مريضا لم يسأل. وهذه مصائب ليست من الأخوة في شيء، فضلا عن القيام بمهمات وأعمال الدين التي هي القيام بمصالح المسلمين. يعني ليس مجرد الدرس فقط كافيا، لا، مجرد الدرس ومذاكرة العلم والتحقق به ثم الدعوة إليه ثم نشر هذا العلم ثم متابعة إخواني فيه ومعرفة مصالحهم والقيام على هذه المصالح وعدم التقصير فيها، وكلما قام المرء بمصلحة من هذه المصالح كان الله تعالى في عوني، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإذا لم نقم نحن بهذه الأمور ساءت الأحوال وابتعد الناس ووقع التفريط، وتحملنا نحن هذه المسؤولية كل بحسب ما قصر فيها. كتاب القرطبي، الإمام القرطبي الذي نشرح منه اللي هو الكتاب شرح الأسماء الحسنى بتاع الإمام القرطبي اللي هو الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، أما كتاب الإمام القيم لسه ما شرحناش منه، إن شاء الله نشرح من طريق الهجرتين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم عافنا وعفو عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على القوم المفسدين. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا أرحم الراحمين أرحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا، فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذوا الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،